السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ذكر أخونا الشيخ محمود حفظه الله تعالى أن هذا اللقاء لقاء إيماني، وذكر في آخر كلامه المحبة، وأن الله سبحانه وتعالى قد أعد للمتحابين فيه أجرا عظيما. آخذ من ذلك الكلمة، ولكن في حب آخر وفي محبة أخرى. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذه هي رواية البخاري ومسلم، الرواية المتفق عليها. زاد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه زيادة أخرى قال: وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. حديث عظيم يخبر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمن أحبه الله تعالى. إن الإنسان إذا علم أن زوجته تحبه وأن أولاده يحبونه إنه يمتلك سعادة عظيمة، فما بالك إذا علم أن أهله جميعا يحبونه، فما بالك أن جيرانه يحبونه، فما بالك أن يعلم أن أهل محافظته يحبونه، فما بالك أن يعلم أن أهل الأرض يحبونه، ما بالك أن يشعر الإنسان بالقبول في الأرض، يكون مقبولا محبوبا. مقبول عند من؟ عند أهل التقوى، عند أهل الإيمان، ليس محبوب الجماهير من أهل الرقص والكرة، إنه يحب عند أهل الحكمة والعقل والإيمان، عند من وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن مر عليه بجنازة فأثنى الصحابة عليها خيرا، ومر عليه بجنازة فأثنى الصحابة عليها شرا، قال: وجبت وجبت، ثم بين وقال: أنتم شهداء الله في الأرض. يوضع له القبول عند أهل الشهادة، عند أهل التقى، ما بالك أن تعلم أن أهل السماء يحبون هذا العبد، وفوق ذلك كله يحبك الله سبحانه وتعالى. يحبك الله سبحانه، هذه منزلة عظيمة، مرقاة منيفة، شأن عظيم أن يحبك الله، ثم يحبك سيد الملائكة، ثم يحبك أهل السماء، ثم يحبك أهل الأرض. هذا أمر عظيم. الزيادة الأخرى بعد المحبة التي ليس فوقها شيء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لها منافذ، لها أبواب، لها شروط، لها أناس جاء ذكرهم في القرآن وفي السنة الذين يحبهم الله. ولكني سأركز في حديثي عن الذين لا يحبهم الله. نسأل الله تعالى ألا يجعلنا جميعا منهم، وأن يجعلنا جميعا والسامعين والحاضرين وجميع المؤمنين ممن يحبهم الله. لأن العبد إذا أحبه الله كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني ليمشي بتوفيق من الله، يتكلم بتوفيق من الله، يفكر بهداية من الله، أمره كله على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا أتكلم في الذين يبغضهم الله؟ لأنه كما جاء عن الصحابي الجليل ممن روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأسأل عنه، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. من هو؟ حذيفة رضي الله تعالى عنه. كان من المتخصصين يسأل عن الأمور التي تجلب على الإنسان شرا. يذكر أن الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، أما هو فكان يسأل عن الشر ويقول: مخافة أن يدركني، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقي، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فنحن اليوم نذكر ونتكلم عن هذه الجزئية. وإن الله إذا أبغض عبدا، هل أنا، هل أنت من هذا الصنف، من هذا النوع الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى؟ ليس بعد هذا الشر شر، ليس هذا بعد هذا البلاء بلاء. فلا بد أن تنظر في نفسك أولا: هل أنا أصنع صنيعا يبغضه الله؟ هل أنا من هؤلاء الذين لا يحبهم الله؟ فإذا ما أحبك الله سبحانه وتعالى أو أبغضك، فوالله لباطن الأرض خير من ظهرها. ماذا تغني عني محبة زوجتي، محبة أبنائي، محبة أهل الأرض جميعا، إذا أبغضني الله سبحانه وتعالى، إذا ما أحبني رب العزة تبارك وتعالى؟ كيف وإذا أبغضك الله تعالى؟ نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغض، فأبغض. هذا أمر، وما كان لهم أن يخالفوا أمر الله تعالى فيبغضه. ثم ينادي في أهل السماء: إني أبغض، إن الله يبغض فلانا فأبغض، فيبغضه أهل السماء. ثم توضع له البغضاء في الأرض. يكون إنسان يكون ثقيلا بغيضا لا يحبه أهل الإيمان، لا يألفه أهل الإسلام، يكون والعياذ بالله فسادا في الأرض، بل يفسد الأجواء والهواء والماء والطعام والشراب. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن مر عليه بجنازة في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، فقال: مستريح ومستراح من؟ قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح من؟ انظر، قال: إن العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاه. ماذا في الدنيا؟ ماذا في الدنيا؟ ماذا معنى في الدنيا؟ مال، وأي مال؟ صحة، أين الصحة؟ سلامة من البلاء والفتن والمحن، أين تلك السلام؟ يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مال إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت. أي مال، أي سعي يسعى إليه الإنسان؟ يستريح المؤمن من نصب الدنيا، لأن أمامه جنة، أمامه نعيم، يؤتى بأبأس أهل الأرض، بأبأس أهل الأرض. نحن ما رأينا الحمد لله هذا البؤس، بأبأس أهل الأرض فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له: هل رأيت شرا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ يقول: لا والله ما رأيت شرا قط وما مر بي بؤس قط. غمسة واحدة في الجنة. فلماذا نحارب؟ ولماذا نسفك الدماء؟ ولماذا نسرق المال؟ ولماذا يطغى بعضنا على بعض ويؤتى بأنعم أهل الأرض فيصبغ في النار صبغة، يغمس غمسة، ثم يقال له: ده أنعم أهل الأرض. لا تقول مبارك ونعيم مبارك ولا ملك ولا قارون ولا ملك قارون، بأنعم أهل الأرض على الإطلاق ممن هو من أهل النار، فيغمس في النار غمسة. ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول: لا والله ما رأيت نعيما قط، ما مر بي خير قط. إذن فالمؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاه إلى جنة الله، إلى الفوز الحقيقي، ومستراح منه. وإن العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. العبد الفاجر كله متأثر بفجوره، يشكو ويئن من فساده، فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الرجل البغيض الذي أبغضه الله سبحانه وتعالى، لا يحبه الله، توضع له البغضاء في الأرض، يبغضه الله تعالى، يبغضه جبريل، تبغضه الملائكة، يبغضه أهل الأرض. ولذا في وصية عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في السنن إسناد صحيح، عند أن أرسل معاذ رضي الله تعالى عنه، معاوية رضي الله تعالى عنه، يطلب منها الوصية، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. من التمس، سعى، يلتمس، يبحث، بيدور أين رضا الله، أين مراد الله، أين مرضات الله، أين ما يحبه الله، فيفعله ويقوله، سواء ما رضي بذلك الناس، أبغض ذلك الناس، لم يأتي على هوى الناس. المقياس عنده هو مقياس الشرع، ما يحبه الله، حتى وإن أبغضه أهل الأرض جميعاً. من التمس، بحث، تحسس رضا الله بسخط الناس، عند ذلك كفاه الله مؤونة الناس. ما عليك، لأن الناس دي قلوبهم بيد من؟ بيد الله سبحانه. مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. الحياة بيد الله، الموت بيد الله، النعيم بيد الله، البؤس بيد الله، الفقر بيد الله، الصحة بيد الله، المرض بيد الله، كل شيء بيد الله. فلتجعل مبتغاك الله ورضا الله، عند ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يكفيك شر الناس ومؤونة الناس. مش محتاج أنت أن ترد الناس عنك، ما عليك إلا أن تقصد الله، فإذا به سبحانه يذلل لك الصعاب. ومن التمس سخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. طيب أنت تريد الناس، قبلتك الناس، همك الناس، إرادتك الناس، فليكن أمرك إلى الناس، فليكن أمرك إلى الناس، عند ذلك ضاع الإنسان. لأن الناس قلما أن يرضوا عن أحد. ما رضيت عنك زوجتك، ما رضي عني أبنائي، إذن كيف سيرضى عنك البعيد؟ كيف سيرضى عنك الأهل؟ إذن لا أنا بالذي ربحت رضا الله، ولا أنا بالذي ربحت رضا الناس يوم أن قصدت بقولي وعمل الناس، لكني إذا قصدت الله وأريت وأردت ابتغاء مرضات الله، فإن الله سبحانه وتعالى الذي بيده قلوب العباد يقلبها كيف يشاء، فإنه سبحانه وتعالى يبعث الرضا في قلوب الناس عليك. إذن يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء ثم يوضع له البغضاء في الأرض. فمن هؤلاء؟ هل أنا؟ هل أنت؟ هل أحد منا ممن يبغضه الله؟ عافانا الله وإياكم. إذن فمن هؤلاء؟ كي يتجنب الإنسان هذا البغض من الله سبحانه وتعالى، أصناف ذكرها الله، أصناف. من هذه الأصناف لنحذر، والتخلية قبل التحلية، وبعد ذلك نبحث عما يحبه الله، نتبرأ أولا ونبرئ الساحة مما يبغضه الله ويكرهه الله. الاعتداء. الله تعالى يقول: إن الله لا يحب المعتدين. المعتدين، الاعتداء على من؟ أن تعتدي على نفسك، أن تعتدي على أبنائك، أن تعتدي على مسلم إما في دمه أو ماله أو عرضه، هذا كله اعتداء. الله تعالى يقول: إن الله لا يحب المعتدين. فلا بد أن أبحث، أبحث في داخل هذا اللباس، في داخل هذا الكساء، هل هذا الشخص ممن يعتدي؟ أنا معتدي؟ فإن كنت معتديا فأنا ممن يبغضني رب العالمين، فأنا ممن لا يحبني الله تعالى، أدخل في هذا العموم. إن الله تعالى يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. إن الله لا يحب المعتدين. سبحان الله، أمر الله كما يقول الحافظ ابن كثير بالقتال في سبيله الذين يقاتلونه، وحرم الاعتداء. الاعتداء على من؟ يقول الحسن البصري: الاعتداء بمثلة ما تمثلش، قتلته إن الله يأمر بالإحسان، كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لا تمثل، لا تجدع الأذن، لا تقطع الأنف، لا تمثل، هذا اعتداء حتى وإن كان في كافر. فلا تقتل رجلا في صومعته، ولا شيخا كبيرا، ولا طفلا، ولا امرأة ليست مقاتلة، ولا تحرق شجرا، ولا تقتل حيوانا، هذا اعتداء، هذا لا يحبه الله وإن كان في أموال الكافرين. فقل لي بالله عليك كيف لو كان في المسلمين؟ كيف لو كان في مسلم؟ إذا حرم الله هذا في كافر لا يشهد أن لا إله إلا الله، كيف وألسنتنا تفري في من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ كيف ونحن نأكل وننهش في عرض مؤمن أو مسلم قد حط رحله في جنة الله؟ أيحق بعد أن يقول الله تعالى إن الله لا يحب المعتدين، يقول ذلك حتى في قتال المشركين، أن تعتدي، أن تتجاوز الحد، أبعد ذلك يجوز أن يعتدي مسلم على مسلم؟ لا يجوز، لا يحل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يخاطب المسلمين: لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، لا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. لا تبغضوا، نهي، والنهي يفيد التحريم، البغضاء لا تجوز بين المسلم والمسلم. لا تناجشوا في المزاد، يدخل الإنسان لا يريد البيع فيطلق سعرا حتى يحمل مزادا، هذا من النجش المحرم وله صور. لا تدابروا، لا تأذي لهذا الجالس فتجعل دبرك في وجهه، تجلس أمامه يدخل ذلك البغضاء في نفسه، لا يجوز. انظر إلى أي مدى، إلى أي حد، هل وقفنا نحن عند هذا الحد؟ لا. قال: وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، سواء كان فقيرا أخو المسلم الغني، سواء كان جاهلا أخو المسلم المتعلم، سواء كان ليس بتلك المكانة من الشرف والجاه والنسب والحسب أخو ذاك الشريف، سواء كان أسودا أخو ذاك الأبيض، المسلم معه شهادة الإسلام إنها حصانة من الرحمن. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يخذله، لا يحقره. ما الذي زدت أنت عليه؟ ما الذي زدت؟ مالك وأي مال؟ رأينا أصحاب المليارات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني، على سرير لا يملك من أمره شيئا. أين الملك؟ ذهب، لأن الملك بيد الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أين ذهب المال؟ كما قلنا: وهل لك يا ابن آدم من مال؟ ده هذا في الآخرة: إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت. ده في الدنيا، ولا يستطيع أن يتصرف في ماله، سبحان الله. فأي مال؟ أي مال سيتفاخر به الإنسان ويتظاهر به الإنسان على الفقير؟ المسلم أخو المسلم، لا يخذله، لا يحقره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاثا: كل المسلم على المسلم حرام. إيه معنى هذا؟ حديث كلكم، كلنا أجزم أننا نحفظها، لكن نقف عنده. قضية مش حفظ، قضية مش سماع، قضية تدبر، قضية عمل. كل المسلم، يعني هذا المسلم من ظفره إلى شعر رأسه حرام. ماذا حرام؟ حرام أن تعتدي علي، حرام أن تعتدي علي. في ماذا؟ في ذاته، في دمه، في عرضه، في ماله. هذه حصانة من الله، لا حصانة برلمان ولا حصانة مجلس. كان زمان يقول أحد الأعضاء البرلمانيين، يعني داخل في الدور شوية، فمر على نقطة شرطة، صاحب المرور بيقول له: هات الرخصة. قال له: أصل أنا معي الحصانة. قال له: انسى، كان زمان، انسى، ما عادش الكلام ده الآن. قال له: أنا هتصل. وبيتصل، قال له: والله لو اتصلت برئيس الوزراء. ده كان زمان. الحصانة دي داخل البرطمان، داخل البرلمان، مالناش داخل، لكن هنا أقوم بعملي. هذه الحصانة التي من الله لا تزول بزوال القوانين، التشريعات، الدساتير. لماذا؟ لأنها حصانة من الله سبحانه وتعالى. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن لا يجوز لي ولا لك أن تعتدي، حتى لا تكن ممن يبغضه الله. إن الله لا يحب المعتدين. تعتدي على ماذا؟ الاعتداء على الدم، تدخل مباشرة في غضب من الله، في بغض من الله. ولذا رتب العذاب الشديد على من اعتدى على دم مسلم بغير حق. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: وفي رواية: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة، والنفس بالنفس. بس هذا الذي يجوز أن تعتدي فيه. أما في غير هذا ده أنا فتحت فقط لما جيت على أساس الأخ اللي هيقابلني. لا يجوز عند ذلك أن تعتدي على المسلم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ابحث كذا في القرآن، انظر في العذاب المترتب على فعل، هل سترى عذابا مترتبا على فعل أعظم من هذا العذاب؟ لا تجد. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا لاعتدائه على دم المسلم. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا، الدنيا دنيا بالحرم بما فيها أعظم عند الله، لقتل امرئ مسلم أعظم عند الله من زوال الدنيا. وينظر إلى الكعبة فيقول صلى الله عليه وسلم ما أعظمك وما أشد حرمتك عند الله، وإن دم المسلم عند الله أعظم حرمة. فالقضية مش لعبة، لكن انظروا اليوم كيف صارت دماء المسلمين رخيصة. مسلم يقتل مسلما لماذا؟ على متر في متر، على اختلاف في ميراث، على أنه قال كلمة، على أنه لم يفسح له الطريق، على كرة يقتل المسلمون المسلمين. لا تقل لي الذين قتلوا جاءون من تل أبيب في بورسعيد أو من الفلول، هب أنهم من فلول، أليسوا من المسلمين؟ بلطجية ممن يشهد أن لا إله إلا الله ومع ذلك يقتل أخاه المسلم. إذن صار القتل اليوم كأن من علامات الساعة، كثرة القتل، الهرج. تحريم، إذا أردت أن يحبك الله فإياك إياك ودم المسلم. إن دماءكم وأموالكم، يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم وصية في يوم عرفة. قام والصحابة أكثر من 100,000 كما يقول الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في المدخل إلى الإكليل، يقول اجتمع له أكثر من 100,000 من الصحابة. طبعا نحن لا نعرف منهم إلا العدد القليل، والذين تكلم فيهم العلماء مثل الحافظ ابن حجر في الإصابة ومثل علماء الذين صنفوا في الصحابة لم يأتوا بنصف هذا العدد أو بثلث هذا العدد. أين بقية هذا العدد؟ إنهم من أهل الإيمان، من أهل التقى، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ما كانوا يلتفتون إلى اسم أو سمعة أو يعرفوا أنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم من مات في باطن الحيتان، في باطن البحر، منهم من مات في الصحراء مجاهدا في سبيل الله، منهم من مات وأكلته السباع بعد أن كان مجاهدا في سبيل الله. ما نعرفش 100,000. وقف في يوم عرفة قال في أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، فسكت. قالوا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال لسنا في ذو الحجة، في ذي الحجة أو شهر ذو الحجة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال في أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، ظننا أنه سيسميه بغير اسمه بعد أن سكت. قال أليس في البلد، أي في البلد الحرام؟ إلى أن قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. تحريم دماء المسلمين، تعالى بعد ذلك تحريم المال. وهذا باب حدث فيه ولا حرج اليوم، فلا يجوز لي ولا لك أن تعتدي على مال المسلم. لا يجوز أن تغل من أموال المسلمين العامة، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. لا يجوز أن يرتشي الإنسان فيأكل المال الحرام. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا يجوز أن تأكل مال المسلم الباطل. أين نحن؟ أين نحن من هذا؟ الرجل يأكل مال أخيه في الميراث، مال أخت في الميراث، يأكل مال جاري، لو استطاع أن يأكل نفسه لأكل نفسه. شهوة عجيبة للمال يدخل على الإنسان من حل من حرام، ما هي قضية. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، فإن أكل الإنسان مالا حراما يعلم أنه ممن يبغضه الله، يبغضه جبريل، يبغضه أهل السماء، وضعت له البغضاء في الأرض. انظر إلى أحمد عز، انظر لحسن مبارك، الناس اللي أكل أموال الناس، من اليوم بيحب الناس دي؟ لعل زوجته من كثرة ما ذهبت وتذهب وتعرضت إلى فضيحة وإلى وإلى قد أبغضت، ما بقي له قريب ولا حبيب، بقي ماذا؟ دماءكم وأموالكم وأعراضكم، العرض. قد تجد الرجل قائما صائما مصليا في الصف الأول، لكن لسانه لا يزال يلغ في أعراض المسلمين، لا يزال ينهش في أعراض المسلمين. هذه مصيبة نقع فيها اليوم، بل من الدعاة إلى الله من قد لا يسلم الناس من لسانه. إذن كما أن الله حرم عرض دم المسلم، مال المسلم، حرم عرض المسلم. يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا، نعم قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة، يقال الحسن وقيل لرجل لقد اغتبتني، قال والله لو كنت مغتابا لاغتبت أبي وأمي ليأخذوا من حسناتي. من الناس من هو عنده الصدقة، لكن الصدقة من ماذا؟ من حسناته، الصدقة من أعماله. يغتب فلانا ينهش في عرض فلان فيأخذ فلان من حسناته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عورة مؤمن تبع الله عورته وفضحه ولو كان في جوف بيته. لا تغتابوا المسلمين، نحن اليوم متفرغون، فلان فعل، فلان فعلت، فلان ذهب، فلان أكل، فلان عمل، كل هذا من الإفلاس، كل هذا من الإفلاس، دخول وولوغ في العرض. الله سبحانه وتعالى قال ولا تنابزوا بالألقاب، وحرم هذا التنابز وحرم هذا الغمز واللمز. فإذا سلك الإنسان هذا الطريق فإنه يخشى عليه، لأنه صار معتديا ممن يدخل في ممن يبغضه الله تعالى، الذي قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا الصنف، فلينظر كل منا هل هو يعتدي، بيعتدي على الأعراض، بيعتدي على الأموال، بيعتدي على الإنسان وذوات الناس، فعليه أن يصلح من أمره. لماذا؟ ليخرج من هذا الضنك. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بنشكو الضنك، بنشكو البلاء والفقر وقف الحال، بنشكو من الأبناء من عدم طاعة وعدم سمع، بنشكو من الزوجات، بنشكو من كل شيء. فلا بد وأن نبحث في دفاترنا في أعمالنا. النوع الثاني ممن يبغضه الله، لا يحبه الله، الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يحب الخائنين، لا يحب من كان خوانا أثيما، إن الله لا يحب كل خوان كفور. هذه آيات نقرأها، إن الله لا يحب الخائنين. هل أنا من الخائنين؟ هل أنا ممن يخون؟ والخيانة ليست هي خيانة الأمانة في المال فقط، الخيانة معنى عام، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. الخيانة معنى كبير، ولذلك عمم النبي صلى الله عليه وسلم لقبح الخيانة فقال ولا تخن من خانك، حتى الذي يخونك لا تخن. لماذا؟ لقبح الخيانة، ظهور خلاف الحقيقة من ممارسات وأفعال. مثل ماذا؟ عند أن تمدح رجلا بما ليس فيه فقد خنته. خنته، نعم خنته، إنك تمدح بما ليس فيه. يا سلام، أستاذ فلان ده يعني ده القمة، ده سيد الأولين والآخرين، ده هذا يعلم ما تحت السماء وفوق الأرض. أنت كاذب، تكذب، أنت تخونه. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحثوا في وجه المداحين التراب، وقال لقد قسمت ظاهرة، لكن هذه خيانة، والله لا يحب الخائنين، لأنك تمدح بما ليس فيه. وإذا رأيت عيبا في أخيك فسكت عنه ولم تنصحه فقد خنته. ترى عيبا، والدين النصيحة، عليك أن تخبره، يا فلان أرى فيك كذا خلاف الشرع، ولو أنك نويت بذلك إصلاحه لا عيبه لا فضحه، والله لقد ذل، سيذلل الله قلبه لك ويكون قابلا للنصيحة. أما نحن اليوم تمدح الإنسان بما ليس فيه ولا تنصح الإنسان بما فيه، هذه خيانة. تخون نفسك يوم أن ترى عيب نفسك وتتبع هواك ولا تأتمر بأمر الله، خنت تلك النفس والأمانة التي ائتمنك الله عليها، أمانة النفس والدين. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الذي يترك نفسه الزمام والخطام لهواه ويعرف ما اقتضاه الشرع وما أمره به الشرع خان نفسه، لأنه سيؤدي بأعضائه هذا أن يعرض نفسه لعقاب الله ولعذاب الله، خان النفس، خان نفسه، هذه خيانة. يوم أن تخرج فتطعم أولادك من الحرام خنت، يوم أن لا تأمر أهلك وزوجك بما أراد الله وبأوامر الله فقد خنت، خنت، هذه خيانة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعيه الله رعية يموت وهو يموت غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. رعاية، أنا وأنت مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صلاة زوجتك في رقبتك، زوجتي في رقبتي، أبنائي في رقبتي، أصهي عن زي بنتي، لبس بنتي، المتبرجة المتحذلقة في سيرها، المتفذلكة في كلامها، ما أنبه ما أبين، خنت هذه الأمان. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ستحاسب على ذلك، ستحاسب أمام الله، والله لا يحب الخائنين، هذه خيانة. إذن أنواع الخيانة كثيرة، عدم ائتمارك بأوامر الله خيانة. لماذا؟ لأن الله خلقني وإياك لطاعته، لطاعته، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ده الأمر الذي أمرنا به، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا أمر. فإذا ما قمت بهذه العبادة، العبادة مش على مزاجي ومزاجك، مش آه والله ده يوافق هواي أفعاله، هي أكلة، هي أكلة، يجيب لك الورقة تنتقي منها وتنتخب ما تحب، لا، مكتوب في بطاقتك مسلم، أقررت واعترفت بلسانك وصدقت بفؤادك وقمت، لابد أن تقوم أركانك وأعضاؤك بما يصدق هذه الشهادة. أنت ما بتكتب بعت لفلان أو زوجت ابنتي لفلان وهناك شروط، بتخالف الشروط، اصلحش تخالف الشروط، إن حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. أنت لما شهدت أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل، فلا يجوز أن تعبد الشيطان، لا يجوز أن تعبد الهوى. وهل في أحد منا بيعبد الشيطان؟ يوم أن يتبع الشيطان، يوم أن يغويه الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. طيب هذه جهنم، هذه النهاية. والهوى، أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله أفلا تذكرون. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. في من يعبد الشيطان يتبعه، يستجيب له، يقدمه على طاعة الله، يتبع هواه على طاعة الله. إذن هذه خيانة، خيانة أن ترى المنكر ولا تأمر بالمعروف. هذه الأمة يا إخوان ما فضلها الله على الأمم إلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم الخائبون. لا والله، قال وأولئك هم المفلحون. المفلحون، ترى جارك ما بيصليش، متى ستقول صلي؟ ما عادش في أمن دولة، انتهى. لو أنت خايف من أمن الدولة ما عادش أمن دولة، خايف تربي لحيتك. أصل الشرطة النهاردة بيطلبوا يربوا لحاهم يا جماعة، خلاص بقى كل سنة وانت طيب انسى. اعمل الكمبيوتر لما تعمل كده عشان مهنك وعشان يبدأ من جديد، بيسموه بالإنجليزي ماذا؟ ستارت، أو بيسموه ستارت. اعمل وقفة عشان تلغي وتنسخ التهنيك اللي كنا عايشين فيه. الوضع تغير، ستسأل عند ذلك، ما عادش في تعليل ولا تبرير ولا حيدة ولا لف ودوران. النهاردة الأمر كل عليه أن يطيع الله، ليس عليه ضغط ولا إكراه ولا شيء من أحد. إذن أمة من الأمم لعنت، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. تريد علينا اللعنة؟ جارك بيصلي بالحكمة والموعظة الحسنة، يا فلان ايه رأيك ما تيجي نصلي، تعال يا راجل تعال، ما احنا قاعدين طول الصبح لا بيع ولا شراء، والحالة مأشفرة، والشارع حتى الناس مش عارفين يدخلوا ويمشوا فيه، كل واحد منزل البضاعة في ثلاث ارباع الشارع، وهذا لا يجوز ولا يحل، لأن هذا قطع لسبيل وطريق المسلمين. كفاية المعاصي اللي بناخدها من الصبح، تعال نصلي، تعال نتوضى، هذا أمر معروف. إن لم يستجيب لك فإنك قد تحصلت على خير وأجر عظيم، هذا أمر معروف والنهي عن المنكر. إذن الاعتداء، لا يحب الله المعتدين، كذلك إن الله لا يحب الخائنين، كذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. النقطة الثالثة، الوقت انتوا تنبهون عليه ان شاء الله، عشان إن الله لا يحب المفسدين. أنا مفسد، لابد أنظر، أنا مفسد لا يحبني الله تعالى؟ طب ما أنا طول النهار بشتكي. الولد أول ما وصل 12 سنة ما عادش بيسمع كلام أبوه وكلام أمه، نساء من سن الثمانية، وعامل لي مشاكل في المدرسة، المرة دي فاتح راس فلان، وبكرة أخد شنطة فلان، وفلان جاري قال ده الولد جالس يشم جل على النيل ولا في البحر ولا ورا سور المدرسة، والتجارة فلان بيسرقني، والوضع سيء، مشاكل. هذا الفساد لابد أنظر في نفسي، هل أنا من المفسدين؟ وهل هذه الأمور تأتي من فسادي؟ اسمع ماذا يقول الله. يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن الفساد اللي احنا عايشين فيه ده من أعمالنا من أفعالنا. يقول أبو العالية رحمه الله تعالى: العبد إذا عصى فقد أفسد في الأرض، فإن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. صلاح الأرض والسماء بالطاعة. قال الحافظ ابن كثير: ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في حديث أبي هريرة: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض أن يمطروا 40 صباحا. إيه علاقة الحديث بهذه القضية؟ قال: فإن الحد إذا أقيم انكف الناس. يعني السارق ما عادش راضي يسرق، خايف. الزاني خايف من الحد، فعند ذلك هذا الحد الذي يعمل به يكون رادعا، فإذا ما ردع الجناة والفاسدين وقل فسادهم وإفسادهم نمت البركات وزادت الخيرات وقل الشر والفساد. ولذلك يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم. فتحنا هذه بسبب إيه؟ الإيمان والتقى. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذن الفساد معصية اللي أنا بعملها، اللي أنت بتعملها، اللي بنعملها جميعا، تنمو هذه المعاصي، تكون سببا في ماذا؟ تروح اليوم على شواطئنا لا تجد أسماكا، في أسواقنا لا تجد أرزاقا، في صحتنا تجد ذهابا للعافية، في أبنائنا لا تجد بركة، في زوجاتنا لا تجد سمعا وطاعة. كل هذا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن هذه أعمالنا، فإذا ما عمل الإنسان وغير هذا الفساد أحبه الله، جعل له الحب في الأرض، القبول في الأرض، البركة. من أعجب ما وقفت وقرأته، وكثير منكم لعله سمع، ما رواه الإمام أحمد، قال أنه وجد في خزائن ابن زياد أو قال زياد سرة فيها قمح، حبة القمح مثل النواة التمرة، حبة القمح مثل نواة التمرة، مكتوب على هذه السرة: كان هذا ينبت في زمان يحكم فيه بالعدل. بالعدل. يقول الإمام ابن القيم: ولقد حدثني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يجدون الفاكهة والثمار أكبر مما هي عليه الآن، ولا يجدون فيها تلك الآفات. بسبب قل ذلك، بسبب الفساد، وكل زمان بسبب الفساد. إذن إياك أن تكون من المفسدين، فيبغضك الله، ويؤدي ذلك إلى فساد العالمين وفساد في الأرزاق والهواء والماء والزروع والثمار وكل شيء. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. شوف لدرجة ماذا، لو أن الحق بيتبع الهوى هوى الناس، ده في فساد في السماوات وفساد في الأرض. والعجيب أن تجد اليوم أن أهل الفساد ينكرون على أهل الصلاح، مش أهل الصلاح ينكروا على أهل الفساد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت السماوات والأرض. ولولا دفع الله الناس، أن بعضهم ينكر على بعض، وانت بترد الفاسد ده قل له اتق الله. اذا القضيه تحتاج الا تكون. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، الا انهم هم المفسدون حقا ولكن لا يشعرون. فرعون يقول لقومه عند ان تكلم، قالوا له: اتذر موسى وقومه يذرك والهتك ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ ده ينكر على موسى، وقال: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سبحان الله. إذا النقطة، انتبه، انظر في نفسك: أنا من المفسدين؟ أنا من الذين يفسدون في الأرض؟ أنا من آل المعاصي التي تؤثر في الأرض، فإن كنت من هؤلاء فانتبه، فإن الله لا يحب المفسدين. النقطة الرابعة وأختم بها، وإلا فالذين لا يحبهم الله أنواع، ولذلك علينا أن ننظر فيهم أولا، ثم إن قدر الله لقاء ننظر في الذين يحبهم الله. الله سبحانه وتعالى يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. إنه لا يحب الظالمين. بدأت بالمعتدين، وانتبه، فالظلم جزء من الاعتداء، ولكن أيضا أحب أن أختم بجزء من الاعتداء وهو الظلم، لأن الله تعالى أولى عناية خاصة، بل نفاه عن نفسه، بل برأ نفسه، ولا يبرئ نفسه إلا من أمر عظيم سبحانه وتعالى. قال: يا عبادي، في حديث أبي ذر: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. هل أنا ظلمت؟ ظلمت انتبه، إنه لا يحب الظالمين. أظلم زوجتي انتبه، ظلمت أولادي ووصيت لأحدهم دون الآخر انتبه، ظلمت المالك وأنا مستأجر محلي ممكن يؤجر اليوم بألفين وبثلاثة وأربعة وأنا بعطله 20 جنيه، يا ظالم اتق الله، 20 جنيه في محل بألفين جنيه يشفع للقانون؟ لا، ده أنت يوم القيامة سترى أنت ظالم. إنه لا يحب الظالمين، هذا اعتداء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات. ده أنت يوم القيامة محتاج لبصيص من نور تنظر به إلى الصراط، اللي عنده بصيص من نور ينجو به من الصراط، أما لو غدرة نسأل الله السلامة والعافية وأن ينور لنا صراطنا فهذه النجاة. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. دعوة المظلوم، يرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن يقول: يا رسول الله، قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مش حجاب، الله تعالى: فبعزتي لأنصرنك، فيش بين الله تعالى حجاب بينه وبين دعوة المظلوم. لماذا؟ لأن هذا اعتداء صارخ لا يجوز ولا يحل، فهذا الذي يظلم لا يحبه الله وعقابه أليم. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ده ما عادش في رجعة، ما عادش في استئناف ولا تراجع، لم يفلت. واستشهد النبي صلى الله عليه وسلم بآية ليست في ظالم بل في الظالمين، قرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مع أن صدر الحديث: إن الله لا يملي للظالم، واستشهد بقوة الله على الظالمين، لتعلم أيها الإنسان أن من عنده القدرة لمؤاخذة القرى الظالمة هو قادر على أن يأخذ الفرد ويؤاخذه بظلمه. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وأعظم الظلم هو أن يشرك الإنسان مع الله أحدا آخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: في أكبر ظلم، في أكبر الكبائر، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو خالقك، كيف تجعل لله ندا وهو الذي خلقك؟ فلما قال في قول الله سبحانه وتعالى: قرأ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، قال الصحابة: وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال: ليس هذا بالذي تعنون، ليس هذا الظلم، ولكن ألم تقرأ قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هذا هو الظلم العظيم. الظلم العظيم تجعل لله ندا، ندا بمعنى تجعل يدا مع يد مع يدي الله سبحانه، قدرة مع قدرة الله، إلها مع الله، رازقا مع الله، متصرفا في أحوال العباد مع الله، هذا ظلم. كيف تجعل يدا مع يد الله، قدرة مع قدرة الله، والله سبحانه وتعالى هو المتصرف في شؤون حياتك كلها. وطمأنك، طمأنك بماذا؟ طمأنك وبين لك أن الأمر أمره وأن الحكم حكمه، ألا له الخلق والأمر. ثم إن الله سبحانه وتعالى في الآية فاعبده وتوكل عليه قدم على قوله فاعبده وتوكل عليه بماذا؟ أين الحفاظ؟ فاعبده وتوكل عليه، قبلها إليه يرجع الأمر كله. قبل أن يأمرك فاعبده وتوكل عليه أطلعك وطمأنك بأن أمرك يرجع إليه، إليه يرجع الأمر كله، حياتك ترجع إليه، رزقك يرجع إليه، ولدك يرجع إليه، زوجتك، صحتك، عافيتك، فقرك، غناك، من فوقك، من تحتك، من حولك يرجع إليه. فإذا ما علمت ذلك فاطمئن أيها العبد، فعند ذلك فاعبده وتوكل عليه. توكل عليه خلاص، إذا كان إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. إذا خرج العبد من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يوكل الله له ملكا يقول له وقيت وكفيت وهديت. فيأتي الشيطان فيقول لآخر كيف لك برجل قد هدي ووقي وكفي، خلاص توكلت على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن إنه لا يحب الظالمين، أعظم الظلم الشرك بالله، ثم أن تظلم نفسك فتتبع هواك ولا تأتمر بأمر الله، ثم تظلم الناس. فإن ظلمت الناس يا عبد الله فإن عقابك هو لله سبحانه في الدنيا قبل الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أيها الإخوة في الله، ذكرنا اليوم كيف أن الله إذا أحب عبدا ألقى له القبول في الأرض، وكيف إذا أبغض عبدا ودع له البغضاء في الأرض. ومن هؤلاء الذين يبغضهم الله، إن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب الخائنين، إنه لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب المفسدين. جعلنا الله وإياكم من الطائعين العافين المتبعين لأحسن القول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعتذر لكم عن الإطالة، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.